لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا شأن المنافقين، يلقون قوما بوجه ويلقون قوما آخرين بوجه آخر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله. قضية أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله تبارك وتعالى أمرهم حين يبعث أن يؤمنوا به، ولكنهم لم يؤمنوا، أخذ الله عليهم الميثاق بذلك، ومع ذلك لم يؤمنوا به، وكانوا متأكدين أنه النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم الوارد ذكره ووصفه في التوراة، ومع ذلك كفروا به حسدا من عند أنفسهم. كانوا يتمنون أن يكون النبي المنتظر منهم، فهي قضية حسد وجحود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله. لماذا؟ سوف نعرف الآن أنهم يريدون الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفوا ماذا يقول وماذا يأمر به وما الذي يأمر به وما الذي ينهى عنه. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هو صاحبكم هذا هو رسول الله، ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. كنتم تستفتحون أي تنتصرون به على العرب، فجاء منهم فبعث منهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بهذا النبي المنتظر، ولكنه مبعوث لكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. كيف تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم أن تتبعون، فلا تحدثوا العرب بهذا، لأنهم سيطالبونكم بالإيمان به صلى الله عليه وسلم بموجب الميثاق الذي أخذ عليكم. لابد أنكم ستطالبون بالإيمان به واتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر، ليحاجوكم به عند ربكم. اجحدوا به ولا تقروا به. قضية لا تقروا به. إن العرب صار منهم هذا النبي، كنا نتمنى أن يكون منا، لا تقروا به ولا تؤمنوا به، لأنهم الآن يطالبونكم بالإيمان به، وأنه قد أخذ الميثاق عليكم لئن بعث لتؤمنن به ولتنصرن. هذه القضية، قضية كانوا يودون أن يكون النبي المنتظر منهم وبعث صلى الله عليه وسلم من العرب. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول ابن عباس: يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وقال غير واحد من السلف ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن، يمنع دخول إلا المؤمنين. فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا. فكانوا يأتون المدينة في الصباح الباكر ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ عبد الرحمن قول الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون. هدفهم أن يعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، فإذا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم مؤمنون، فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا توجهوا إلى قومهم، إلى رؤسائهم، قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ وقال أبو العالية: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما أنزل الله في كتابكم من محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم يعني يكون ذلك الكلام حجة عليكم، فلا تحدثونهم بذلك. وقال قتادة: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ قال: كانوا يقولون سيكون نبي. فخلى بعضهم ببعض فقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يعني لابد أنكم ستطالبون بالإيمان به وتكون الحجة عليكم وتكون الغلبة لكم، لا تحدثونهم بذلك. قال مجاهد: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والخنازير، يا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما ذكر في كتابكم، فتقيمون على أنفسكم الحجة فيحاجوكم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده أقوال في معنى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وقال مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليا، أو حين أرسل إليهم عليا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: المعنى من العذاب، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم، هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، اللي هو أجدادهم، من العذاب، ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم؟ تحدثونهم بتاريخ أقوامكم؟ ولذلك لما قيل لهم، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبدة الطاغوت، يا أحفاد القردة والخنازير، قالوا: من أخبر محمدا بهذا؟ لا تحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب، أي بما أصابكم من العذاب، فيستخدمونه حجة عليكم. يريدون أن يكتموا أخبار سلفهم السيئة عن العرب، عن المؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عطاء: يعني بما قضى لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم، أي بما في كتابكم، لأن في كتابهم ضرورة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث، ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم، لأن ما جاء في التوراة إنما هو في صالح المؤمنين، ما جاء في التوراة إنما هو الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له، والإيمان بكتبه ورسله، وأن من بين رسله سيبعث النبي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يقول أبو العالية: يعني ما أصروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة أنكم تريدون أن تكتموا كفركم، تريدون أن تكتبوا ما عذب به أجدادكم، تريدون أن تكتموه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يخصموكم به، لا يحاجوكم به. الله عز وجل يعلم ما أسررتم وما أعلنتم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني ما أصروا به من كفرهم برسول الله وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وهذا قول قتادة أيضا مع قول أبي العالية. وقال الحسن البصري: إن الله يعلم ما يسرون. طب إيه اللي أصروا؟ قال: كان ما أصروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم إلى بعض تناهوا فيما بينهم أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم عز وجل. وما يعلنون حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: آمنا. قولكم لأصحاب محمد آمنا يعلمه الله عز وجل، وقولكم فيما بعضكم البعض لا تعلنوا ذلك، لا تخبروه بما فتح الله عليكم سواء كان من العذاب أو من أخبار النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم أو أقوال العلماء التي قيل. الله عز وجل يعلم هذا الذي قالوه هنا وهذا الذي أصروه هناك، يعلم سرائرهم ويعلم علانيتهم. ومع شديد الأسف هذا من أبسط قواعد الإيمان بالله عز وجل، أن تعلم أن الله علام الغيوب. ليس هذا في ديننا فقط، إن الدين عند الله الإسلام، هذا لابد أن يعرفه أتباع جميع الأنبياء على الحق، أنهم من بين ما يؤمنون به أن الله يعلم السر ويعلم العلن، وهم كما تعلمون يعني ليس عندهم إيمان. يقول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، كما يقول مجاهد التلميذ النجيب لابن عباس رضي الله عنه، قال: والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. الأمي هو الذي لا يحسن الكتابة. يقول غير واحد من السلف وهو ظاهر في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه النبي الأمي، أي الذي لم يكن يحسن الكتابة. الله عز وجل يقول له ويخاطبه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. الأمي باتفاق العلماء أنه الذي لا يحسن الكتابة، وهذا معناه أننا لا نفتقر في عبادتنا، لا نحتاج في عبادتنا ولا في مواقيت عبادتنا إلى كتاب ولا حساب. وقال أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين الذين لا يكتبون رسولا منهم. وقال ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه، أمي أي منسوب إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه. فالأمي منسوب إلى أمه، ودي لغة العرب، نسبوا كل ما لا يكتب إلى أمه فيقولون أمي، أي مثل أمه لا يكتب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قولا خلاف هذا، وهو الإسناد عن الضحاك عنه عن ابن عباس في قوله تعالى ومنهم أميون، قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله. وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. وهذا الإسناد فيه نظر وهو إسناد ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. فالإسناد الصحيح هنا أو المعنى الصحيح أمي، أي لا يحسن الكتابة. وقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني، يقول ابن عباس لا يعلمون الكتابة إلا أماني الأحاديث، يتكلمون ويتحدثون. وقال الضحاك عن ابن عباس إلا أماني، يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد أحاديث مجرد أقوال كلها باطلة. وهكذا قال مجاهد أيضا تلميذ ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا كذبا، إلا أماني أي إلا كذبا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أناس من اليهود، مجاهد يقول أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا ومع ذلك كانوا يتكلمون بالظن وبالكذب بغير ما في كتاب الله دون دليل ويقولون هو من الكتاب وما هو من الكتاب. أماني يتمنونها، وعن الحسن البصري نحو ذلك. وقال أيضا قتادة إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم، إنها مجرد أماني أقوال كاذبة ليس لها مستند، يقولون عن الله ما لا يصح عن الله تبارك وتعالى وليس عليه دليل صحيح. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وهم ليسوا منهم. يقول ابن جرير والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس، أي إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ابن جرير رجح إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب، يتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضوع هو تخلق الكذب وتخرصه، كلها أقوال يعني تؤيد بعضها بعضا. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب رضي الله عنه، قال هكذا. وقيل المراد بقوله إلا أماني بالتشديد والتخفيف، هناك من يقول إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والقراءة التي عندنا حفص عن عاصم إلا أماني، فهي تقرأ بالتشديد والتخفيف أي إلا تلاوة. فعلى هذا يكون الموضوع استثناء منقطع، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته. يبقى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، ده الاستثناء منقطع. معنى الاستثناء المنقطع الذي يأتي بعد إلا ما هوش في سياق الذي يأتي قبلها، استثناء منقطع. لا لا لا لا لا ليس وقيل فعلى هذا يكون استثناء منقطع، استشهدوا على ذلك بقوله تعالى: إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان، إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته. الاستثناء المنقطع معناه إيه؟ معناه أنك تقول، يعني أنا مثلا تقول: ما تناولت الطعام إلا الماء، والماء ليس من الطعام، من الشراب. لا، ما تناولت الطعام إلا الماء. الاستثناء المتصل لابد أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، فتقول مثلا: ما تناولت الطعام إلا برتقالة أو إلا قطعة من الخبز، يبقى ده استثناء متصل، واخد بالك؟ فهنا يقول يقيل المراد بقوله إلا أماني أي إلا تلاوة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هم كانوا لا يتلون الكتاب لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يكتبون. وابن كثير يعني لا يأخذ بهذا الرأي، وابن جرير لا يأخذ بهذا الرأي. المهم هنا كانوا لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، وإن هم إلا يظنون أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. يعني لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، يقرؤونه دون أن يفهموه، تلاوة فقط، ولا يعملون بما فيه. الشخص الذي يؤمن بالقرآن أو يؤمن بالتوراة كاليهود، كاليهودي الذي على موسى على الحق، يقرأ التوراة ويعمل بما فيها. ما فائدة أنك تقرأ القرآن ولا تعمل بما فيه؟ ما فائدة ذلك؟ يبقى الأقوال اللي فاتت كلها تصب في أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أقوال كذبا بأفواههم يقولون، لكن هنا يقرؤون دون أن يعملوا بما يقرأوا، لأنه لو قرأ التوراة مش هيقرأ الكذب، هيقرأ التوراة على الحقيقة على الصحيح على الآيات، لكنهم لا يعملون به. ده اللي هو الايه؟ الاستثناء المنقطع. يبقى هم يقرؤون ولا يعملون، إنما الأماني التخرص الكذب ما هيش بقى قراءة في التوراة. معايا؟ لو لسه عايز توضيح نوضح. طب ما هو قول لي انت عايز ايه بالظبط. سياق الكلام نفسه مش مفهوم. لو انا كلام، ما هو في اشياء انا ما بفوتش حاجه، في اشياء ممكن تبقى فعلا تحتاج الى يعني مزيد من الشرح لانها بلاغة ولغة عربية. انا كان ممكن نعديها. انا وضحتها بايه؟ وضحت انه كل الاقوال اللي فاتت وارجحها وقول ابن عباس اي الا قولا يقولونه بافواههم كذبة. هل القول اللي بيقولونه بافواههم كذبة هل هو من التوراة؟ هل هي تلاوة من التوراة؟ هل ممكن ابن عباس يقصد لو كان ده الكلام انهم لا يعلمون الكتاب الا مجرد تلاوة؟ لو قال مجرد تلاوة ما قالش يبقى كذبا واقوال بافواههم وتخرص وتمني وكلام كذب. معايا ولا لا؟ يبقى الاستثناء المنقطع لا يعلمون الكتاب الا تلاوة. هل الذي يعلم الكتاب يطلق على الذي يتلو الكتاب فقط انه عالم بالكتاب؟ يبقى هنا بقى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب خلاص الا تلاوة. التلاوة جزء من العلم، لكن هل هو علم يفيد طالما لا يطبق؟ علم لا يطبق. يبقى المفروض ان الذي يعني اقوال العلماء اللي قبل كده ومنهم ابن عباس لا يعلمون الكتاب خالص، هي مجرد اباطيل ويلحقونها بالتوراة. يقولون هذا من الكتاب، وما هو من الكتاب، وما هو يقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله. ده الاستثناء العادي خلاص. يبقى كانوا لا ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، اقوال باطلة يقولون هي من عند الله وما هي من عند الله. ومر علينا اشياء كثيرة جدا واحنا بنتحدث عن بني اسرائيل. تعال بقى للاستثناء المنقطع. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب. العلم ايه بقى في الكتاب؟ العلم هو ايه؟ العلم هو قراءة، العلم هو كتابة، العلم هو فهم، العلم هو تدبر، العلم هو تطبيق. فلما يقول انه من جنس العلم التلاوة، ده يعني لا تفيد علما طالما لا تطبق ولا تنفذ. عشان كده قلنا الذي يأتي بعد إلا في الاستثناء المنقطع يكون ليس من جنس الذي قبله. اللي قبل هنا إلا إيه؟ العلم النافع. والمقصود بالعلم هو العلم النافع سواء للقرآن أو التوراة، لا ينفع صاحبه. إنما أنا أقول يا أنا أعلم التوراة وأنا مجرد أقرأ فقط لا أطبق ولا كذا ولا أفعل، يبقى ده اسمه استثناء منقطع. الوضع بتاع الاستثناء مش في التفسير، هي المسألة البلاغة في اللغة العربية. وإن هم إلا يظنون أي لا يدرون ما فيه، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن هم إلا يظنون أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن وليس باليقين، لأنهم لو كانوا متيقنين أنك النبي المنتظر لكانوا قد آمنوا بك يا محمد. وقال مجاهد وإن هم إلا يظنون يكذبون، كما قيل إن الظن هو إيه؟ أكذب الحديث، هو أكذب الحديث. وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أو يعني من صفات اليهود أنهم يأتون بكلمات من عندهم بكذب ويقولون إن هذا الكذب من عند الله وما هو من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ودول صنف من اليهود بخلاف الأميين، بخلاف الذين يكتبون. يعني أنت لما تيجي تقول احنا لسه قايلين هون اليهود الأمي هو الذي لا يكتب. صنف آخر وهم الدعاة منهم، وهم أهل العلم منهم، الذين يقولون كلاما من الأباطيل ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هم أسوأ أنواع اليهود، الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل والهلاك والدمار، وهي كلمة معروفة في اللغة. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الهلاك والدمار والخراب كل ما ينتظرهم نتيجة لهذا الصنيع يدخل تحت كلمة الويل. فويل للذين يكتبون الهلاك والدمار. ودي كلمة في اللغة مشهورة، حتى انه قيل ان الويل بعض العلماء هنشوف يقول انه وادي في جهنم مخصص لهم والعياذ بالله. اولئك الذين يشترون بكتاب الله وبآياته ثمنا قليلا. حقيقة الواحد بيشوف ناس منهم دعاة العلم، لو فيكم حد شاف المناظرة المزعومة اللي هي من شفتها يعني شيء بصراحة يعني يرفع الضغط ويجيب المرض. واحد ضال مضل وينتسب الى العلم، وواحد كذاب يعني، وتشوف التاني كأنه كده مستكين له، والتاني يعلو، والكذاب اللي هو اسلام ده يعلو صوته كأنه عايز يقوم يضربه، والاثنين طبعا على باطل وعلى ضلال والعياذ بالله. مناظرة يعني انا لو فتحوا الميكروفون كنت قلت لهم كلمة واحدة بس تحل الموقف اللي انتوا فيه، كلاكما من مشكاة واحدة، لا تريدون ان تحكموا على الكافر انه كافر، الكافر الذي كفره الله عز وجل وقال هؤلاء كفر، ومع ذلك لو انتم امنتم انهم كفار لعلمتم على طول، لعلمتم انه الآية قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، انها موجهة لمن؟ للمؤمنين. انما انتم تريدون ان تلحقوا غير المؤمنين بالمؤمنين، وبالتالي تكذبون الحديث الذي ورد في البخاري اللي هو ذكرني، لا يقتل مسلم بكافر، فيقول هذا الضلال، هذا الكذاب اللي لا يعرف من دين الله شيء يقول ان هذا الحديث ضعيف وموضوع وكذا وكذا، ويعني للاسف يسب الجمهور علماء، يسب مالك والشافعي واحمد، وكان يعني كلام صعب جدا. هؤلاء من جنس الذين يشترون بكتاب الله وبكلام الله ثمنا قليلا والعياذ بالله، وبالذات الذي ينتسب الى العلم. ما يصحش كان يجلس هذا المجلس السيء يعني. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. صنف من بني إسرائيل يجيد القراءة، يجيد الكتابة، عنده علم، ومع ذلك يكتب هذا العلم من عند نفسه وينسبه إلى الله عز وجل زورا وبهتانا. وكذلك الغرض منه أكل أموال الناس بالباطل. الله عز وجل توعد هذا الصنف بالويل والهلاك والدمار. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض سمعت أبا عياض يقول ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم. المهم أن كلمة الويل الهلاك والدمار والخراب والعذاب يتوعد كل من يقول كلاما وينسبه إلى الله ليشتري به ثمنا قليلا، أو ينسب معاني كلام الله، ينسب يأتي بتفسيرات لكلام الله وكلام رسول الله ما أنزل الله بها من سلطان وينسبها إلى الله وإلى رسول الله ليشتري بهذا ثمنا قليلا والعياذ بالله. بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال هم أحبار اليهود. وعن عبد الرحمن بن علقمة قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في المشركين ونزلت في أهل الكتاب. وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا. انظر لكلام الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يشب، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. تعني لأن هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله أيضا. يقول الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله، تقرؤونه غضا لم يشب، وقد حدثكم الله تعالى؟ إبا لا حاجة لكم لسؤال بني إسرائيل عما جاء في كتابهم، عندكم القرآن. وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى إذا لا تسألوهم عن شيء في كتابهم لأنهم يعني زوروه. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليه. رواه البخاري من طرق أخرى عن الزهري أيضا. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. يعني يا من تبيع كتاب الله أو آيات من كتاب الله أو أحاديث من سنة رسول الله ولو بعتها بالدنيا بحذافيرها، هذا هو الثمن القليل، هذا هو الثمن القليل. لازم كل طالب علم أو كل عالم ينتبه إلى هذا الأمر، فلا يقول إلا ما يعلم، وينبغي عليه أن لا يتاجر بدين الله. والله الذي رأيته ورآه أخي الفاضل إنها كانت تجارة بدين الله عز وجل، كانت تجارة بدين الله عز وجل، ولا أحد يتصدى لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فويل لهم مما كتبت أيديهم، الله عز وجل بقى يقول فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. واحد عايز يبقى شيخ أزهر، وواحد عايز ياخد فلوس، وواحد عايز يشتهر، وعايز يقول ان هو طالع من السجن بطل، كل هذا كان واضحا. وتمنيت لحظة بس ان يفتحوا الميكروفون وانا اتصل بهم، تمنيت حتى افضحهم على رؤوس الاشهاد، لكن لعله خير انهم لم يفتحوا الميكروفون. فويل لهم مما كتبت ايديهم، وده عاملينه ليه بقى؟ ويقولون هو من عند الله. وويل لهم مما يكسبون إنهم يشتروا به ثمنا قليلا، والثمن القليل ولو الدنيا بحذافيرها، ولو الدنيا بحذافيرها. يقول الحسن البصري: أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس: فويل لهم، يقول فالعذاب لهم، سواء بقى هو وادي في جهنم، سواء مقصود بالويل الخراب والدمار يوم القيامة، المهم العذاب عليهم من الذين كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب. وويل لهم مما يكسبون، يقولون مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم، نعوذ بالله من ذلك. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول الله عز وجل أم هنا بمعنى بل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، بل تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني أنت قد تتخيلها أنها استفهام، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ده يقينا يقينا، بل تقولون على الله ما لا تعلمون. الله يخبر عن اليهود فيما نقلوا وادعوه لأنفسهم من أنهم لم تمسهم النار إلا أياما معدودة، ثم بعد ذلك ينجون منها ويخلفهم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والمؤمنون والعياذ بالله. قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك إن كان هناك عهد بينكم وبين الله فإن الله لا يخلف عهده. هل هناك عهد بينكم وبين الله أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة؟ إن كان بينكم وبين الله عهد فإن الله لن يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا حدث، ما نافية هنا، ما النافية، هذا ما جرى ولا حدث ولا كان، ولذلك جاءت بل، جاءت بل، بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه سبحانه وتعالى. عن مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما تعذب اليهود بكل 1000 سنة يوما في النار. إذن هم حيعذبوا كم يوم؟ 7 أيام، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. دايما يعني ابن كثير بيأتي بالتفسير الأول، بالقول الأول الذي يرجحه يأتي به أول تفسير، وهو ابن كلام ابن عباس أنهم كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. يعني أتفرحون بأنكم تعذبون في النار 7 أيام وإن يوما عند ربك كإيه؟ طيب ومقدار النار إيه؟ في يوم كان مقداره إيه؟ طب ويعني هذا المفروض أنك تبحث عن النجاة فمن زحزح عن النار، تبحث عن النجاة عن النار بحيث لا تعذب لحظة واحدة والعياذ بالله. ولكن احنا طولبنا أن نسأل الله الفردوس الأعلى، ولكن الله قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز والله. وهم يقولون سنعذب 7 أيام معدودة. إذن هم يقرون أنهم مذنبون، إذن هم يقرون أنهم مستحقون للعذاب، يقرون أنهم كذابون، يقرون أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فأنزل الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله خالدون الآية اللي بعدها. وأيضا بإسناد العوفي عن ابن عباس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة، وهي مدة عبادتهم العجل. هذا قول ثاني، وحكاه القرطبي عن ابن عباس أيضا وقتاده. وقال الضحاك عن ابن عباس زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا إنما بين طرفي جهنم 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي ثابتة في أصل الجحيم، وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. يعني نعوذ بالله من ذلك، يعني من يقوى على يعني أن يدخل النار، نسأل الله العافية. فذلك قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق بسندي عن قتادة يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا، فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد. فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ده قول عكرمة، لكن فيه حديث رواه الحافظ أبو بكر ابن مردويه، وهذا الحديث حديث صحيح لأنه روي بنفس المعنى تقريبا عند الإمام أحمد والبخاري. ماذا يقول الإسناد اللي عندنا هنا؟ إسناد الحافظ أبو بكر ابن مردويه عن أبي هريرة، بإسناده عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لهم، لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان، كذبا يعني، قالوا فلان، قال كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي بنحو ذلك الكلام. انظروا إلى يعني ما وصل بحال هؤلاء الملاعين، يعني نسأل الله عز وجل أن تلحقهم اللعنة جيلا بعد جيل. يقول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة، بعد قوله بقى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، 47 ولا غيره، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. أم أي بلى أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل يقول: بلى من كسب سيئة مثلكم أيها اليهود، مثل هذا الشرك، مثل هذا النفاق، مثل هذا الكذب، مثل هذا البهتان، والله لن يدخل النار أحد سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. شوفوا بقى، انظروا لفعل اليهود أيام موسى عليه السلام وأيام قتلة الأنبياء، وانظروا إلى أحوالهم مع رسول الله، يعلمون أنه هو النبي المنتظر، ومع ذلك كفروا به حسدا من عند أنفسهم. يقول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا، نسأل الله أن نكون منهم، وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم، ليس الأمر بالتمني ولا بالتلاوة الكذب، تلاوة دون تطبيق، ولا بالظن ولا بالاختلاق على الله عز وجل، تأويلات اللي احنا قرأناها كلها بإسنادات متصلة أو منفصلة. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته، اللي عمل سيئة وأحاطت به خطيئته هو الذي يوافى يوم القيامة وليس له حسنة، بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. بلى من أحاطت به خطيئته، ما تظنش أنها خطيئة واحدة، إنها ده جنس الخطايا، بلى اسم جنس، يعني من أحاط، يا إما تقول أنه شرك أو أنه كفر أو أنه نفاق أكبر، أو تقول أنه محاط بخطايا طوال حياته وليس عنده حسنة، والعياذ بالله. الذي يحاط بهذه الخطايا وليس عنده حسنة هم اليهود، زي جنس اليهود مثلا وغيرهم من الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة، بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فوقهم اليهود، فوقهم النصارى الكافرون، وهكذا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله وبرسوله ولديهم أعمال صالحات توافق شريعة الله عز وجل، فهم من أهل الجنة. هؤلاء الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هؤلاء الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء الذين صاموا رمضان وحج منهم من استطاع إليه سبيلا، هؤلاء الذين تخلقوا بالأخلاق الحسنة، هؤلاء الذين يعرفون السنة من البدعة ويبتعدون عن البدعة، هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر، وهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كل هذه الحسنات، كل أصحاب هذه الأعمال سيكونون من أهل الجنة إن شاء الله. وهذا المقام في الآية اللي عندنا دي بيشبه قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. حتة القيد بتاعه وهو مؤمن مهم جدا، ألفت النظر إليه، أن بعض الناس يعملون أعمالا صالحة في ظاهرها لكنه كافر ليس مؤمنا، وده بنجده في غير المسلمين، في الخارج وهنا يبنون المستشفيات ويبنون كذا ويبنون كذا يعني يتبرعون بالمال للشفاء المرضى والمساعدة المرضى، يعطي الفقراء أموال وكذا. هذه أعمال صالحة يعني غايتها أنها بتخفف عنه العذاب، أنها تخفف عنه العذاب. لكن ما فائدة العمل الصالح إذا لم يكن من صدر من مؤمن؟ لأن العمل الصالح العمل المقبول عند الله له ركنان، الركن الأول أن يكون صادرا من مؤمن، الركن الثاني أن يكون مبتغيا به وجه الله. يبقى لازم هو على يكون في إخلاص وصادر من مؤمن. يبقى يشترط في العمل الصالح الإيمان وأن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشر أحد شرطي العمل الصالح، العمل الصالح العمل المقبول الذي يقبله الله، أحد شرطيه أن يكون صادرا من مؤمن، اشترط فيه أن يبتغى به وجه الله، أن يكون الذي فعله مؤمن. الأمر الثاني ما يكونش بدعة، يكون على وفق إيه؟ على وفق سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلق عليه عمل صالح في الشرع. نعم. بلى من كسب سيئة، يقول الآية اللي عندنا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يقول محمد بن إسحاق بسنديه عن ابن عباس: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به، يا قتلة الأنبياء، حتى يحيط به كفره فما له من حسنة، نعوذ بالله. هو لا بقى اللي هو ايه الآية اللي معانا: بلى من كسب سيئة، سيئة الشرك، سيئة الكفر، سيئة النفاق الأكبر، والعياذ بالله، هيبقى له حسنة منين؟ لأن الحسنة حتى تكون حسنة أي قبلها الله، وحتى يقبلها الله تكون صادرة منين؟ من مؤمن. فهذا الذي كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، اللي هو المشرك، اللي هو الكافر، اللي هو المنافق نفاق أكبر، مثل هذا هو الذي يستصدق عليه الآية، أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. تجي منين الحسنة؟ وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. يبقى هو الشرك أو الكفر أو فعل اليهود يعني. وأيضا عن ابن عباس: أي عمل مثل أعمال، قال الشرك. طيب، وعن قال الحسن والسدي: السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال مجاهد: وأحاطت به خطيئته، قال: بقلبه. وقال الحسن أيضا: قالوا: أحاط به شركه، أحاط به شركه، أحاط به خطيئته. يقول الربيع بن خيسم: قال: الذي يموت على خطاياه على كبائره من قبل أن يتوب، وباب التوبة مفتوح يعني على مصراعيه. ويعني نقول ايه؟ الاستغفار بالليل وبالنهار، التوبة، الاعمال الصالحة، الاشياء اللي انت تحرى، انا قلت قبل كده على يعني على طلاب العلم ان يتحروا الاحاديث التي تقول او الاقوال او من فعل ذلك او قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنب. مهم جدا ان يعني تبقى عارف كده وتتابع وتوالي هذا الخير العميم، والله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحسن يقول: أحاطت به خطيئته، قال: أحاط به شركه. وعن الربيع بن خيسم قال: الذي يموت على خطاياه أو على كبائره كما قلنا من قبل أن يتوب. وقال جمع من أهل العلم: وأحاطت به خطيئته الموجبة الكبيرة. وكل هذه الأقوال ابن كثير يقول متقاربة في المعنى والله أعلم. وأورد حديثا للإمام أحمد عن بسنده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاه، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. يعني هكذا الإنسان يعني شوف انت لما ده يجمع ده يجيب عيد وعود وده يجيب عود وده يجيب عود وبعدين يأججوا فيها تبقى نار مشتعلة كبير. كذلك الشخص الذي يستهين ويحتقر معصية معينة ومعصية أخرى ومعصية أخرى ويظن أنها سهلة وهينة ويعيش عليها ويموت عليها، هذا طبعا يعني المذموم هنا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب الذي أنت تستهين بها. يعني الشخص يقول لك أنا والله أنا حاسس أن أنا كويس خلاص بس ما بنصليش، بنعمل كل حاجة في الشرع. وجدنا أمثال هؤلاء، أنا بنعمل كل شيء، بنصوم رمضان ورحت حج ونعمل كل حاجة بس أنا ما بنصليش، كسلان عن الصلاة. تقول له إيه ده؟ إياكم ومحقرات الذنوب. واحد تاني يقول لك بنعمل كل حاجة بس مش حاجة. طب تقدر تقول انا العيال اولى؟ تحايلوا عليه يا عم انت بس معاك فلوس روح حج، انت عندك دلوقتي 65 سنة او اكتر. يقول طب والعيال الواد يتجوز ازاي والبنت تتجوز ازاي، ومصمم انه يسيب لاولاده وما يروحش يحج. ده يعني نسأل الله العافية. اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الذي قلناه. اكتفي بهذا القدر ونقف عند قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.